إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المغرب والعالم الإسلامي يعرف في هذه الأيام، أيام عاشوراء، حركة دؤوبة ومتضاربة. فبينما يلجأ البعض إلى الاحتفال بهذه الأيام وإظهار الفرح والسرور واتخاذ هذه الأيام أيام عيد، يلجأ فريق آخر ينتمي إلى هذه الأمة، يلجأ هذا الفريق إلى إظهار المأتم والحزن وإظهار التعزية وغير ذلك من وسائل إظهار الحزن. وبين هذين تظل فرقة ثابتة تتمسك بسنة نبيها وتفعل ما أمرها به نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفرقة الأولى فهي فرقة ضالة، فرقة مبتدعة، اتخذت هذا اليوم يوم مأتم وحزن، ألا وهي فرقة الرافضة، ولهم أسماء متعددة، ولهم وجود في العالم، وظهروا بعدما سمي بالثورة الخمينية أو الثورة الإيرانية، وهي في الحقيقة ثورة بائسة، ظاهرها أنها أتت لتنصر الإسلام وتحارب أمريكا الشيطان الأكبر، وتحارب الدولة اللطيفة الكيان الصهيوني، وتحرر فلسطين، وتعيد للأمة مجدها، هذا هو ظاهره. أما في حقيقتها فهو تحريف دين الله عز وجل وإبطان الكفر المغلف بمظاهر الإسلام، وما في الحقيقة إلا أنهم يريدون اللجوء إلى تاريخ المجوس، المجوس الذي هدم صنمه الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم والصحابة الكرام. والحقيقة الثانية التي يعتمد عليها هؤلاء أو الطريقة الثانية هو طريقة التقية، وهي باختصار الكذب الصراح على ما يلقون عليه من موبقات ومخالفات واضحة لمنهج أهل السنة والجماعة. فعندهم الزنا المقنن المسمى بالمتعة، وعندهم الكفر الصراح المسمى بتحريف القرآن الكريم ومصحف فاطمة، وعندهم مسلسل استمرار النبوة المغلف بعصمة الأنبياء، وعندهم الشعوبية القاتلة المغلفة عندهم بكراهة العرب، إلى غير ذلك من الطامات التي ينطوي عليها فكر الروافض أو الاثنى عشرية. في مثل هذه الأيام في يوم عاشوراء تراهم في الإعلام وفي الشوارع وفي غير ذلك من المحطات التي ينزلون إليها يظهرون الحزن، فهذا يضرب رأسه وتلك تضرب خدها، وهذا يجرح صدره، وهذا يتلو قصائد الشعر، وهذا يتلو محاسن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وذاك يظهر مساوئ بني أمية والصحابة والمسلمين جميعا إلا من كان يبطن مثل هذا الكفر. وفي الحقيقة ما الموقف الشرعي من هذه الصور وهذه المواقف التي يفعلها هؤلاء القوم؟ يبنوا عقيدتهم وموقفهم في هذا على مقتل الحسين رضي الله عنه، ونحن نعترف أن الحسين ابن علي رضي الله عنهما قد قتل يوم عاشوراء وقتل مظلوما وقتله جيش عبيد الله بن زياد، ولكن هذه كرامة أكرم الله بها الحسين رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمات رضي الله عنه شهيدا حتى يرفع الله مقامه ودرجته عن المنزلة التي تخلف عنها. فإن الحسين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان هو والحسين شابين صغيرين، وبشرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، فأكرم الله عز وجل الحسين بهذه الشهادة وتوفي مظلوما نعترف بهذا. ولكن هل كونه قتل مظلوما يحق لنا شرعا ويجوز لنا دينا أن نتخذ ذلك اليوم يوم محزن ويوم مأتم ويوم إظهار المحاسن لقوم وإظهار المساوئ لقوم؟ هل يجوز هذا شرعا يا قوم؟ لا يجوز أبدا. والدليل لقد مات من هو أفضل منه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. أعظم المصائب مصيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد مات رسول الله وظهرت المصائب، ظهرت الردة، وقاومهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق فشهر سيفه وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق الله والزكاة حق العباد. وهكذا شهر سيفه وقاتل الذين ارتدوا عن الإسلام كليا أو جزئيا وامتنعوا عن دفع الزكاة. يقول عمر: فما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. إن أعظم مصيبة وقعت هي مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتخذ الصحابة ولا التابعون ولا المشهود لهم بالخيرية والأفضلية، لم يتخذوا ذلك اليوم يوم حزن ويذكرون فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكرون موته أو يذكرون. أبدا لم يعرف السلف هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة من نجا منهن نجا: موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، من نجا منها نجا، لأن قوما ارتدوا عن الإسلام بمجرد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر من هذه الثلاثة الدجال، فإن الدجال يخرج ويفتن الأمة ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويحيي هذا ويميت هذا فيكون فتنة. لكن يقف شاب في وجهه ويصرح أنه دجال وأنه كذاب، وكلما أماته وأحياه إلا قال له: ما ازددت إلا يقينا بكفرك وكذبك. فمن نجا من هذه الفتن فقد نجا، ومنها موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومات الخليفة الراشد عمر بن الخطاب مطعونا وهو يصلي بالناس في المحراب، ومع ذلك لم يتخذ الصحابة يوم مقتله يوم مأتم ومحزن. ومات عثمان بن عفان الخليفة الراشد صهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم: وما تزوج رجل في الدنيا قط بابنتي نبي إلا عثمان بن عفان، وهو الذي حضر بئر روما، وهو الذي جهز جيش العسرة، وهو الذي أتى بماله لينفقه في سبيل الله، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا. ومع ذلك قتل مطعونا رضي الله عنه، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقتل ظلما، ولم يتخذ الصحابة يوم مقتله يوم مأتم ويوم احتفالات. وكذلك مات علي رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع، قتله عبد الرحمن بن منجم، ألجمه الله بإجام من نار، قتله ظلما وعدوانا، ولم يتخذ الصحابة يوم مقتله يوم مأته. حتى جاء الحسين وهو قطعا وجزما أدنى مرتبة من رسول الله ومن الخلفاء الراشدين، فكيف نتخذ يوم مقتله يوم مأته؟ الواقع يثبت أن الرافضة إنما يريدون مسألة ليثبتوا عليها حقيقة وجودهم، فهم انهزموا في ميدان المعركة الفكرية، وانهزموا في ميدان المعركة السلاحية، ولجأوا إلى الأكاذيب والأباطيل، ودغدغت عواطف العوام من الشيعة، فيحتفلون في مثل هذه الأيام إظهارا للمحزن، وليس من وراء هذا الاحتفال إلا تأجيج العواطف ونشر الرفض المسموم وإدخال الشبه على المستضعفين من المسلمين ممن لم يتشبعوا بروح فهم الكتاب والسنة، وأيضا يؤججون نار الفتنة بين المسلمين. وإلا فلو كانوا يريدون أن يتحد المسلمون ويصبح للمسلمين كلمة واحدة لأمسكوا عما حدث ولانطلقوا يخدمون البلاد والعباد. ولقد كان من منهج السلف رضوان الله عليهم الإمساك عما شجر بين الصحابة، في حين أن هؤلاء من عقيدتهم إظهار ما وقع بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هذا فضلا عن المخالفات العديدة التي يفعلونها. هل رأيتم دينا في الدنيا إلا الجهاد؟ هذا ركن رفيع وذروة سنام الإسلام، إن أريقت فيه الدماء بحق فنعم، لكن أزل هذا، هل رأيتم عبادة من العبادات يسال فيها الدماء هدرا؟ أبدا. ما هذه بدعة حقيقية يسميها الإمام الشاطبي، التعبد إلى الله عز وجل بشيء لم يرد التعبد بجنسه، ولذلك تجد الروافض يظهرون الألوان الحمراء والألوان السوداء كناية عن الحزن، وتجدهم يضربون صدورهم، ومن نظر في لقطات الموضوع على يوتيوب يرى العجب عجاب من هذا. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود. سبحان الله، أبى الرافضة إلا أن يرتكبوا هذه المخالفة عمدا وإمعانا منهم في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجد رافضية أو رافضيا يريد إظهار الحزن إلا وضرب وجوههم ورؤوسهم، وهذه عادة معروفة لدى الرافضة: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. والجيب هو فتحة العنق، شق الجيوب بمعنى قطع ثوبه حزنا على أمر وقع، وهم الذين يفعلون هذا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. أما الصالقة فهي التي ترفع صوتها إظهارا للحزن، وأما الحالقة فهي التي تحلق شعرها إظهارا للحزن. وبالمناسبة، والمناسبة شرط، فإن مثل هذه العادة، عادة حلق الشعور أو ترك الشعور إظهارا للحزن، إنما هي موجودة بين عوام المسلمين من أهل السنة، حيث تجد بعض الرجال إذا مات لهم قريب حزنوا عليه وعفوا عن شعورهم وخاصة لحاهم، وهذا لا يجوز. فإن إعفاء اللحية تعبدا لأن شخصا مات هذا من البدع، حرقها خير في هذه اللحظة من إعفائها، لأنك إن حرقتها عصيت الله، وإن تركتها لأن أباك مات حزنا عليه فقط ابتدعت. والبدعة أشد إثما من المعصية، كما قال سفيان البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ويغلب على ظني أن عادة ترك اللحية أثناء موت قريب إنما هي من آثار الرافضة ومن بقايا الرافضة الموجودة في المغرب بين أهل السنة والجماعة. إذن فإظهار الحزن وإظهار الألم في مثل هذه الأيام لا فائدة منه، بل هو بدعة ضلال. يقابل هذه الفرقة فرقة أخرى تعرف بالنواصب. النواصب كفرقة غير موجودة. النواصب كأفراد هكذا يحملون فكرة النواصب غير موجودين. لأن إيش معنى النواصب؟ الناصبي هو الذي يبغض آل البيت، ونحن لا نعلم أحدا في المسلمين يبغض آل البيت، لأن حب آل البيت من الإيمان، بل ورد الأمر به في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فمحبة آل البيت، ومنهم علي رضي الله عنه والحسين والحسن وفاطمة وعباس، هؤلاء حبهم إيمان. فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي أن علي رضي الله عنه قال: والذي خلق العباد، أو كما قال: وبرأ النسمة لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فنشهد الله أننا نحب عليا وذويه، محبتهم إيمان وبغضهم كفر. إذا لا يوجد ناصب بهذه الكلمة، لكن الرافضة يلصقون اسم النصب بأهل السنة والجماعة من باب تحريف الأسماء والمصطلحات. دع هذا. الناصب كانوا موجودين في التاريخ والقرابة، كانوا يبغضون آل البيت، وكانوا في الأندلس، وكانوا عندنا في المغرب، وكانت طائفة منهم في الكوفة، وكانوا في الشام، وكانوا. لكن هناك بقية آثار وأفعال تدل على تاريخ النواصب، وهو الواقع في بلدنا. هناك أفعال وتصرفات يفعلها بعض الشعب وإن لم يدري مغزاها ومحتواها. مغزاها هو إظهار الفرح في هذا اليوم من باب إبطال البدعة بالبدعة. لما قتل الحسين رضي الله عنه يوم عاشوراء، وأتى الرافضة واتخذوا هذا اليوم يوم حزن وبكاء ويظنون بالعطش، قابلتهم رافضة أخرى ضدا منهم وهو إظهار الاحتفال في هذا، وكلاهما على باطل. الاحتفال به لا يجوز، كما أن الحزن من باب إظهار التأتم على الحسين لا يجوز. والعجب أن الناصبة وجهال منهم وضعوا أحاديث في عاشوراء من باب إظهار الاحتفال، وهكذا وضعوا حديث: من اكتحل في هذا اليوم لم ترقد عينه. هو حديث باطل، ولهذا تجد الأمهات يقومون باستعمال الكحل لأولادهن الصغار في هذا اليوم. وإذا وقفت لها العشرة وقفت التلاميذ مشي للمدارس، شفنا في عين كتبقى التلاميذ الأغلبية فيهم إلا من رحم الله يستعملون الكحل في هذا اليوم. وهذا بناء على هذا الحديث الموضوع في هذه المسألة من باب إظهار الفرح والسرور. أيضا الاغتسال، وضعوا حديثا: من اغتسل في هذا اليوم فله كذا وكذا. وهذا أيضا باطل، ثم أيضا بعض الناس يحتفظون ببعض من جزء الأضحية على حسب عادات الناس، ولعل بعض منكم سيفاجأ يعني بهذا، يحتفظون بجزء من لحم الأضحية ويصنعونه في هذا اليوم، وهذا أيضا من باب الاحتفال بهذا اليوم ولا يجوز. هذا علاوة على ظواهر اجتماعية تفتح المجال لعلماء الاجتماع الذين لم يتأثروا بالغرب، تفتح لهم مجال ليعالجوا هذا الموضوع معالجة حقيقية بالبحث عن مصدر هذا الاحتفال. منها الاحتفال بالنار، ما علاقة الاحتفال بالنار في هذا اليوم؟ يعني يقفزون على النار، النار شعار المجوس، كيف يحتفل به في هذا اليوم؟ المجوس تحولوا إلى الرفض، ما علاقة الاحتفال بالنار في هذا اليوم والقفز عليه؟ أيضا الاحتفال بالماء، يقوم بعض الناس ويملؤون الأواني ويرشون بعض المر على الطريق، ما علاقة هذا؟ هذه ظواهر من الاحتفال وإظهار الفرح والسرور، أمر ينبغي أن يعالج وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. أيها المسلمون، ضلت فرقتان في هذا اليوم، الفرقة الأولى وهي الرافضة التي أظهرت الحزن، والفرقة الثانية أظهرت الفرح وهي الناصبة الذين أظهروا الفرح والسرور ووضعوا أحاديث، وكل ذلك لا يصح، بل في حديث التوسعة على العيال يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وسع على أهله وعياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. هذا حديث ضعيف أيضا، ضعفه الشيخ الألباني وابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وغيرهما من علماء السلف. يبقى ما هو المشروع؟ لا شك أن عاشوراء لها منزلة، المشروع فيها هو ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الاحتفال، هو صيامها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صيام عاشوراء ولا غير. لا يقصد ليلها بقيام، إن كنت تقوم الليل فلا، لكن أن تقصد ليلها بقيام فلا، أن تصوم نهارها نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء، فقال: لماذا تصومون هذا اليوم؟ والحديث في البخاري. قالوا: يوم نجى الله فيه موسى، وبطبيعة الحال أغرق فيه فرعون، يعني من باب اللزوم. فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كان المسلم يحب موافقة أهل الكتاب ما لم يؤمر بمخالفتهم، ثم لما أمر بمخالفتهم أصبح من كمال الشريعة ومن أصول الدين مخالفة اليهود والنصارى فيما هو من خصائصه. إذا ظل يصومه لأن الله تعالى نجى موسى إلى السنة قبل أن يموت بسنة، فقال: لئن بقيت لي السنة المقبلة لأصومن التاسعة والعاشرة. علاش؟ من باب مخالفة الكفار. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ولم يصم التاسع، فبقي تمنيه مشروعا، لئن بقيت، وبالتالي فمن السنة بالنسبة لأهل السنة والجماعة أن يصوموا يوم التاسع والعاشر من باب مخالفة اليهود والنصارى. هذا فقط هو الوارد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ورد في فضل صيام عاشوراء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن سر صيامه يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم. فالمسلم يصوم يوم عاشوراء اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاء أن يكفر الله عنه ذنوبه التي مضت في السنة الماضية. ثم من باب الكمال أن يضيف إليه اليوم التاسع من باب مخالفة الكفار. وهنا مسألة فقهية طالما سأل عنها كثير من الإخوة، وهو حكم صيام يوم السبت. للعلماء في المسألة قولان: قول بتحريم صيام يوم السبت مطلقا إلا في الفريضة، دليلهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وممن ذهب هذا المذهب الشيخ الألباني رحمه الله كما وسع القول فيه في تمام المنة، حيث ذهب إلى أن صيام يوم السبت لا يجوز مطلقا، سواء وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أيام البيض أو غيره. صيام يوم عاشوراء ممنوع، صيام يوم السبت ممنوع إلا في الفريضة، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. وذهب جمهور الأئمة مالك والشافعي وغيرهم ورجحه ابن القيم رحمه الله إلى أن صيام يوم السبت منهي عنه إذا أفرد، أما إن صيم قبله أو بعده فيجوز. معنى الكلام أن السبت إذا صمت وحده لا يجوز، لكن إذا صمت الجمعة والسبت جائز، إذا صمت السبت والأحد جائز. يعني المنهي عنه هو أن تصومه مفردا، أما إن أضفت إليه يوما قبله أو بعده فجائز. وهذا هو الراجح فقهيا. لماذا؟ ورد في صحيح البخاري أن جويرية رضي الله عنها كانت صائمة يوم الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصمت قبل يعني يوم الجمعة؟ قالت لا. قال أترغبين أن تصومي بعد يعني تصوم غدا يوم السبت؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هل تصومين غدا؟ فلو قالت سأصوم غدا ما قال لها إذن فصومي. فالنهي هو إنما هو عن إفراد يوم السبت، أما عن صيام يوم قبله أو يوم بعده فلا حرج إن شاء الله. يضاف إلى هذا الدليل الوارد في صحيح البخاري ما أن هذه الأيام فاضلة وهي أيام مباركة، يضاف هذا إلى ترجيح كون يوم السبت يصام إذا لم يفرد، على أن المسألة تبقى خلافا في الإطار الخلاف الفقهي. من لم يقتنع بالرأي الثاني فليعمل بالرأي الأول وهو مأجور إن شاء الله. هذا لا يخرج عن المسائل الفقهية التي لكل فقيه فيها مجال نظر، بشرط أن يكون قصده إرادة الحق وأن يعتمد في ترجيحه على مسائل الترجيح العلمية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا لما يرضيه. اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه للخير والعلم عليه. اللهم اجعله لأميك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.